أمنياتنا لهم بعام دراسي جديد ناجح وصحي وأمان بإذن الله. وهذه الأغنية التي طلبها الأستاذ محمود درغام على مدارسكم لسعاد مكاوي. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني فنان الجروب عصام المحلاوي، وإهداء أيضا من الزوجة الغالية أم علاء إلى الأبناء علاء الدين ومنا عصام المحلاوي، وكل سنة وانتم طيبين. أيضا أجمل وأرق التهاني من علاء إمام إلى كل الأبناء الطلبة، كل سنة وانتم طيبين. أيضا من ابتسام مياز إلى الحفيدتين بونسيانا وغنوة، وإلى كل الأهل بالوادي الجديد، وإلى كل الطلبة والطالبات. من الصديق إبراهيم أصأص من قصير البحر الأحمر وزوجته الأستاذة سعاد سنوسي إلى الزهرات الأربع، مع التمنيات لهم دائما بالنجاح وكل سنة وانتم طيبين. أيضا الصديق مدحت المدني من الفيوم بيهدي أجمل التهاني وأجمل الأمنيات بالنجاح إلى كل الطلبة، كل سنة وانتم طيبين. على مدارسكم سعاد مكاوي. على مدارسكم المولى حرسكم بنات وبنين، انتوا عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكم المولى حرسكم بنات وبنين، على مدارسكم على مدارسكم المولى حرسكم. صديقي يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. ومعانا نجاح سلام بتقول سنة حلوة عليك يا حبيبي وعلينا كلنا. كل سنة وانت طيب بيقولها أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، والزوجة صفاء متولي إلى الصديق الغالي أحمد زهران بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 10 أكتوبر. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. الصديق سعيد أبو رفيع المعازي من تبوك السعودية، إهداء إلى الأخ الغالي ممدوح أبو رفيع المعازي بمناسبة الزفاف والذي كان يوافق 15 أكتوبر. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وأيضا إلى الابن الغالي فيصل سعيد أبو رفيع بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 17 أكتوبر. كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة للابن فيصل سعيد. أيضا أجمل وأرق التهاني إلى الكيميائية ندى عبد الله عبد الرؤوف بمناسبة عيد ميلادها. التهنئة من الوالد الحاج عبد الله عبد الرؤوف صالح، والوالدة الحاجة حليمة، والإخوة محاسب محمد عبد الله والدكتور كريم عبد الله وجميع عائلات صالح. يشارك أيضا في التهنئة زوجها الأستاذ إسلام محمد عبد الستار والحاج محمد عبد الستار العكل وجميع عائلة العكل والحاج عفاف والمهندس أحمد والدكتور محمد ناصر الدين والأستاذة الدكتورة إيمان محمد عبد الستار بطب الزقازيق وجميع الأهل والأصدقاء بالمنيا القمح شرقية. أيضا أجمل وأرق التهاني من الوالد السيد أبو الشمندي إلى آخر العنقود. علي السيد بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 11 أكتوبر. كل سنة وانت طيب يا علي وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالدة والإخوة عبد الله ومحمود وأمير وأميرة وزهرة وكل الأهل والأصدقاء إلى علي السيد أبو الشمندي. كل سنة وانت طيب. التالية أيها الأصدقاء لمحمد العزبي، وإزاي الصحة؟ ألف سلامة من أسرة الجروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، إلى الأستاذ شريف أحمد عبد المنعم شلبي وزوجته الدكتورة رانيا عبد الموجود. ألف سلامة وتمنيات بالشفاء العاجل إن شاء الله. هذه التمنيات من الوالد الصديق أحمد عبد المنعم شلبي وزوجته وباقي أفراد الأسرة، أيضا من أسرة الجروب، منهم محمود البرعي، تيسير أبو غزالة، محسن هلال عجيز، صلاح البتانوني، ماهر عبد الله زكي، فوزية أبو علوان، مرفت الشيخ، محمد الطواب، منال زكي، وباقي أفراد جروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، بيتمنوا الصحة الدائمة إلى الأستاذ شريف أحمد وزوجته الدكتورة رانيا، وحمد لله على السلامة وإن شاء الله صحة، ودائما في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من عبد الله صالح شحاتة إلى الابن الغالي أحمد عبد الله بمناسبة نجاحه في المعهد الفني الصحي. ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء، الجدة أم عبد الله والأخوات أم مصطفى وإيمان صالح شحاتة، وأم محمد فاطمة، والسيدة أم محمد وأم أحمد نهرة صالح، والزوجة أم أحمد وإيمان وإسراء وصالح، والحفيد نور، والغالي أمين الشرطة نزيه سليمان المعداوي، وأمين محمد حسن الجمل بمباحث البريد. ومرة تانية بنقول للابن أحمد عبد الله ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال. استهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال. استهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، علشان حلو وطبعك حلو، علشان حلو وطبعك حلو، جينا عشان بس نحييك، ده احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت، والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعماد عبد الحليم ويريد الله. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق سعيد سلام عرب الدواغرة، وإهداء إلى الأبناء سارة ومحمد سعيد سلام، وإلى الأصدقاء أحمد عبد المنعم شلبي وماهر عبد الله زكي وعبد الله شحاتة ومحسن هلال عجيز وسعيد أبو رفيع وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق ماهر عبد الله زكي إلى كل الأهل والأصدقاء، وتمنيات لهم بالصحة والسعادة الدائمة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية وجديدة بالنسبة للبرنامج ما يطلبه المستمعون، الصديق الجديد موريس باسيلي، وإهداء إلى الإبنة ماريان موريس وإلى تنسيم واجد ونيفين ميلاد ووائل محمد علي. وبيقول في خطابه: أنا جديد على هذا البرنامج وأرجو قبولي، أنا بشكرك جدا جدا وبقول لك أهلا بأي صديق معانا في برنامج ما يطلبه المستمعون سواء بالخطابات البريدية أو بالإلكترونية. أهلا بك وسعيدة جدا بخطابك أستاذ موريس باسيلي. أيضا أجمل وأرق التهاني من إبراهيم محمود عامر، وإهداء إلى وائل سيد وابتسام سعيد وأحمد محمد لطفي. أجمل وأرق التهاني من صديق الخطابات البريدية، وخطاب تأخر جدا، إحنا متعودين دايما منك بنستلم منك خطابات كتير قوي، هو الصديق الغالي جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة 7 منوفية. إهداء إلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلامك كريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين. أنا بشكرك وأهلا بك وأهلا بخطاباتك اللي بتسعدنا جدا جدا. أيها الأصدقاء، يريد الله. الطيار أنا عشمي في وجه الله، يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله. أجب لك الحبيب أصوات وخلي عز ليل نهار، ومهما يعاكس الطيار أنا عشمي في وجه الله، يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله. أفوق ندي وند الند واجيب لك ألف عقد وعقد، أجيب اللي ما جابه حد ويمنع كريم الله، يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله. أجيب لك من الدبخ والخال وأعمل لك بيدي شال يلفك فيه للشوال، يريد ربك قول إن شاء الله، يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله. أسافر أركب الأبحار ولا أهتم بالأخطار وأعمل من أمل بحار يرسيني بعون الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله شبيك الحبيب أصوات وخلي عز ليل نهار ومهما يعاكس الطيار أنا عشمي في وجه الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله واجيب لك ألف عهد وعد أجيب اللي ما جابه حد ويمنع كريم الله يريد الله يريد الله يريد الله يريد الله الأغنية التالية أيها الأصدقاء سنحتفل فيها بميلاد وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي. سنحيي ذكرى رحيله والذي كان 14 أكتوبر من عام 1932، أما ميلاده ففي 26 أكتوبر من عام 1870. ونقدم هذه الأغنية لثلاثي النغم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. قم بالمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول معلم الإنجيل. فجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. فجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. قم للمعلم وفه التبشيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. قوموا اجمعوا شعب الأبوة وارفعوا صوت الشباب محببا مقبولا. أدوا إلى مصر التحية واجعلوا للخالق التكبير والتهليلا. وكلوا إلى الله النجاح وثابروا فالله خير كافلا ووكيلا. وكلوا إلى الله النجاح وثابروا فالله خير كافلا ووكيلا. قم للمعلم وفه التبشيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. قم للمعلم وفه التبشيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. أيها الأصدقاء، سنحيي ذكرى رحيل الشاعر الرقيق والإعلامي القدير فاروق شوشة بهذه الأغنية، والذي رحل عن دنيانا في 14 أكتوبر من عام 2016، وترك لنا الإذاع القدير والشاعر الرقيق الأستاذ فاروق شوشة رحمة الله عليه رصيد غنائي رائع لبعض المطربين والمطربات، هذا إلى جانب صوته في برامج إذاعية ناجحة. أيها الأصدقاء، إليكم فايزة أحمد ويا حبنا. يا حبنا يا حبنا يا نفحة الأقدار يا فجر السنة يا حبنا حبنا حلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، ونحتفل فيها بعيد القوات الجوية. هذه الأغنية من ألحان رياض السلباطي وكلمات طاهر أبو فاشا، الطيران.